ناخذ المقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المقدمة: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه لهم بعد. فالنوع الثاني من الخلاف الحاصل بالعلماء من حيث الاستدلال في الأحكام، من حيث الاستدلال بالآية في باب الأحكام. نعم. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. نعم. فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفاً لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحي، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويا وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه. أحدهما: قوم اعتقدوا معانيها ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه. من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. نعم، يعني اختلفوا في تفاسيرهم، وهذه التفاسير منها ما وصل لنا ومنها لم يصل لنا إلى الآن، مفقود. يقول اختلفوا في هذه التفاسير، منهم يعني من فسره بلغة العرب، منهم من فسره بالمأثور. فهو يعني أنهم يعني تنوعوا في تفاسيرهم رحمه الله، إما بالرأي وإما بالمأثور. نعم. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبله، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. نعم، يعني أهل الزيغ والضلال فسروا الآيات على حسب ما يوافق إيش مذهبهم الضالة، على حسب ما يوافق الضالة، بخلاف أهل السنة والجماعة. إما بعضهم من اختصر على ظاهر اللفظ، ومنهم من استنبط منه استنباطات. أما أهل الزيغ والضلال لا، فسروا القرآن على ما يوافق يعني مذهبهم، كتفاسير الرافضة مثلا فسروا على ما يوافق مذهب الرافضة، تفاسير الصوفية اللي يسمى بالتفسير الإشاري الإشارات، وهكذا. يعني فكل فرقة فسرت القرآن بحسب ما يعني يوافق مذهب هذه الفرقة الضالة. أما أهل السنة والجماعة لا، إنما استنبطوا استنباطات، منهم من فسر بظاهر اللفظ، منهم من استنبط منه أمور كثيرة، كما يعني يجتهدون في الأحاديث، منهم من يقف على ظاهر النص في الحديث، منهم من يستنبط من الحديث استنباطات كثيرة. كذلك يقول هم في باب التفسير، منهم من يقف على ظاهر النص، ومنهم من يستنبط منه استنباطات كثيرة وفوائد وضوابط. نعم. وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، على آرائهم يعني الضالة، على آرائهم الضالة. نعم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها. نعم، وليس فيها دلالة، ليس فيها دلالة، لكنهم يأبون إلا أنه على مذهبهم. نعم. وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. نعم، كالمعطلة والجهمية. نعم. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. نعم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا. نعم، كالمعتزلة يؤولون، يصرفون اللفظ عن ظاهره، يصرفون اللفظ عن ظاهره. نعم. وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء هذا مطبوع، الكشاف مطبوع، وكما قال العلماء أنه كتاب خطير مليء بالتأويل والتحريف. نعم. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة. نعم. وأصول المعتزلة خمس يسمونها هم التوحيد والعدل. التوحيد عندهم ليس هو التوحيد الذي نحن نعرفه، إفراد الله بالعبادة، لا، التوحيد عند المعتزلة ليس إفراد الله في العبادة، إنما اسم فقط. نعم. والعدل، والعدل، العدل عندهم يعني ليس نفس العدل عندنا ضد الظلمة، إنما اصطلاح آخر. نعم. والمنزلة بين المنزلتين، هذا في صاحب الكبيرة أنه ليس مسلم ولا كافر في الدنيا، بمنزلة بين منزلتين. نعم. وإنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد يعني إذا مات هو في النار، هذا يسمى إنفاذ الوعيد، إذا مات صاحب الكبيرة على كبيرته هو بالنار خالد مخلد فيها مع الكفار. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور، فكل هذه على غير ظاهرها، على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية. نعم. الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. نعم، يعني ليس توحيدنا إفراد الله في العبادة، لا، إنما قال كتوحيد الجهمية، يعني تنزيه الله، الله سميع لكن لا يسمع، بصير لكن لا يبصر، وهكذا، سبحان الله. نعم. قالوا إن الله لا يرى. نعم. وإن القرآن مخلوق، مخلوق لا يرى يعني، وأما الآيات قالوا وجوه يومئذ ناظرة، قال هذا نظر القلوب إلى رب ناظرة، قالوا نظر القلوب، والله ما يرى، نفوا رؤية الله، قال القرآن ليس يعني كلام الله إنما مخلوق، قالوا سمع الله ليس له سمع ولا علم ولا بصر، كل هذه كلها مسميات لا حقيقة لها، مسميات لا حقيقة لها، فنفوا عن هذا كله، نفوا هذا عن الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. وإنه تعالى ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات، يعني كل هذه فقط أسماء مسميات فقط لا حقائق لها، يقولون ليس لها حقائق. صح الله السميع لكن ليس معناه أنه يسمع، الله البصير ليس معناه أنه يبصر، وهكذا، وهذا حشو في تفاسيرهم. الزمخشري مليء من هذا الشيء، كتابه طبع، الكشاف موجود، أما ما عداه ما وقفنا عليها. نعم. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها، ولا خلقها كلها. نعم، هذا العدل عندهم، ليس العدل عندهم الذي عندنا ضد الظلم، لا، العدل عندهم أن الله ما شاء كل الأمور وما خلق كل الكائنات، سبحان الله. نعم. ولا هو قادر عليها كلها، ولا قادر عليها كلها، يعني نسب العجز لله. نعم. بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله. نعم، يعني عندهم أفعال العباد، العبد هو الذي خلق فعله ليس الله، العبد هو الذي خلق فعله ليس الله. ذاك البخاري رد عليهم في كتابه خلق أفعال العباد، يعني أفعال العباد مخلوقة. نعم. فهذا العدل عندهم، هذا العدل، العدل عندهم أن الله عز وجل ما خلق يعني أفعالك ولا وعجز عن أشياء كثيرة والعياذ بالله. نعم. لا خيرها ولا شرها. نعم. ولم يرد إلا ما أمر به شرعا. نعم. وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. نعم. لكن أهل العلم ما كانوا يقرون يعني كتبهم إلا لأجل الرد عليهم، كانوا ما يقرون هذه تفاسير الرافضة أو تفاسير يعني الخوارج كالأباضية أو المعتزلة كالزمخشري وغيرها أو الأشاعرة، إلا من باب الرد عليهم. الرد عليهم. نعم. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة. نعم. نعم الشيعة معهم في باب الأسماء والصفات، معطلة مؤولة معهم. نعم. كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما. نعم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة. نعم، يعني أن المعتزلة شابه الخوارج في إنفاذ الوعيد، أن صاحب الكبيرة إذا مات خالد في نار جهنم. قال هذا قول الخوارج وقول إيش المعتزلة. أيضا شابه المعتزلة الخوارج في نفي الشفاعة، أن أهل الكبائر ليس لهم شفاعة، ما تنفعهم شفاعة ولا تنفعهم شفاعة الشافعي. فيقول أهل البدع يوافق بعض بعضه في يعني مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة. نعم. ولا يخرج منهم أحدا من النار. نعم. بل هم مخلدون، يقولون هم مخلدون في النار. نعم. ولا ريب أنهم قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم. نعم. فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى. نعم. حتى صاروا في طرفي نقيض. نعم. كما قد بسط في غير هذا الموضع. نعم، يعني في كتب أخرى رد عليهم رحمه الله. نعم. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين. نعم، يعني هذا يعني جاءوا بمذهب جديد لهم، قدموا يعني آراءهم لأجل نصرة مذاهبهم. فهذه التفاسير يعني يقول ينبغي أن تعلمها وأن تحذر منها. أراد رحمه الله أن تعلم هذه وأن تحذر منها، لأنها تفاسير بنيت على عقائد فاسدة، الهدف منها نصرة المذهب. نعم. لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. نعم. وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين. نعم. تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن. نعم صح. يعني ما أن تقرأ التفسير تعرف إما من فساد علمه أو ما فساد ما فسر به القرآن. نعم. إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البلع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه. نعم، صاحب الكشاف الزمخشري إمام في اللغة، إمام في اللغة، لذلك من يعني قرأ في كلامه يقنع، لأنه إمام في اللغة. لكن العلماء يحذرون الطلاب القراءة في كتبه حتى لا يتأثروا، حتى لا يتأثروا. يأتي مثلا اليد يقول يد هي النعمة، ثم يسوق الأمثلة والأشعار، أشعار العرب وإلى آخره، حتى إيش يعني أراد إيش أن يبين لك أن اليد ليست الجارحة إنما النعمة. وهكذا العلو قال لا يشترط أن يكون من أعلى، قد يكون علو من أسفل، ثم يسوق لك بأشعار العرب وإلى غيره. نعم. حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. هذا الشاهد أنه إيش قد يتأثر بتفاسيرهم، لذلك أهل العلم نهوا عن قراءة هذه الكتب حتى لو كان يسلم دينه، إلا إذا كان عالما أراد الرد عليهم. الرد عليهم. نعم. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. ولا يدري أنهم يعني من الزيغ والضلال. وهكذا ينبغي أن لا ينقل عنهم، أن لا ينقل عنهم حتى وإن كانوا وافقوا مذهبنا لا ينقل عنهم. من باب ردود إلزام أصحابهم يمكن، لكن في التفاسير ما ينقل عنهم أبدا حتى لا يبجلون ولا يخطر الناس بكتبهم. نعم. ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وتب هما أبو بكر وعمر. سبحان الله. هذا الرافضة، هذا مذهب الرافضة، يحرفون القرآن ويفسرون على ما يوافق إيش مذهبهم، بل بعضهم قال كل القرآن من أوله إلى آخره في علي وآل بيته، كل آيات التوحيد والفضائل وكلها جاءت نزلت في علي وآل بيته. سبحان الله. نعم. ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. شوف. نعم. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة حسب زعمهم. سبحان الله. أمر كيف قاتلهم الله. نعم. فقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير. وهكذا يعني كل آيات هكذا يفسرون هكذا. نعم. ومرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة. نعم. كل مدح في علي وآل بيته، كل مدح. نعم. واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. كل مدح هذا عندهم، والذم في الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين، هذا في تفسير الطوسي والقمي وغيرهم ممن يعني فسر القرآن. نعم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب. قلنا قلتهم كل شيء في مدح في آل البيت عندهم، في علي وآل بيت فقط، علي وفاطمة وحسن وحسين، لا شك أن فضائلهم كثيرة رضوان الله عليهم، لا نشك في هذا، لكن ليس بهذه الطريقة التي يفعلها هؤلاء الرافضة قبحهم الله. نعم. وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب. وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة. نعم. وهو راكع وهو يصلي، فتاة شخص سأل أعطني مما أعطاك الله، فنزع الخاتم وأعطاه هو يصلي. طيب السائل هذا ما يصلي وليش؟ سبحان الله. نعم. وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. نعم. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. يقول هؤلاء قابلوا الرافضة في الرد عليهم، وكلاهما من جهلهم، كلاهما من جهلهم. نعم. وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي. سبحان الله. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحاله. نعم. هذه الخرافات غالبا إخوة، أو ليس غالبا بل كلها، تجد في تفاسير الصوفية، التفسير الإشاري، الإشاري هكذا تفاسيرهم. هذا الصوفية قابلوا الرافضة، الرافضة يعني جفاة في الصحابة، والصوفية غلاة في الصحابة، فتغابل الضدان، تغابل الضدان، ولا الصوفية والرافضة من حيث يعني المذهب واحد فقط، المذهب واحد، فقط إخوة عندهم اختلاف في مسألة واحدة فقط وهي الصحابة فقط. الرافضة غلاة و أو جفاة عفوا، وهؤلاء غلاة الصوفية غلوا في الصحابة حتى جعلوا الآيات كلها في الصحابة، والرافضة جعلوا كل ذم في الصحابة. وأما دين الرافضة ويعني الصوفية واحد متقارب تماما من حيث التوسل بالصالحين والذب الصالحين والطواف على قبور الصالحين وصرف العبادات للصالحين، وأن الصالحين يعلمون الغيب والغلو بالأولياء كالرافضة تماما تماما. اللهم فاط في هذا الباب. فهؤلاء هم الذين يعني يسمون التفسير الإشاري إشارات. والتين والزيتون، يقول التين إشارة إلى أبو بكر الصديق، والزيتون إشارة إلى عمر، وطول السنين إشارة إلى عثمان، وهذا بدأمين إشارة إلى علي، هكذا يسمونه تفسير إشاري. نعم، منه تفسير الألوسي الأب طبعا ليس الابن إنما الأب. نعم. فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد. نعم، هذا هو الحق، أن المراد والذين معه الصحابة اللي كانوا تحت الشجر، ليس خاص في فلان دون فلان. نعم. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد. نعم. فقولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. نعم، إنما هذا عام. نعم. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده، وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتباع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. نعم، لا شك تفسير أهل السنة والجماعة فيها خير كثير، وأسلم من بدع تفسير الزمخشري أو بدع تفسير الرافضة أو بدع تفسير الصوفية. حتى كان يقول شيخ الإسلام التيمي يقول أصح التفاسير الطبري وأصدقها البغوي، يقول هذه التفاسير التي ينبغي أن يرجع لها. وجاء بعده ابن كثير من أنفس التفاسير على الإطلاق، وقد اعتنى به العلماء منذ قدم إلى يومنا هذا بتفسير ابن كثير. نعم. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل. فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. نعم، وأصدقها له، قال له عبارة قال أنه يعني أصحها تفسير الطبري. نعم. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحاله. نعم. ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني به طائفة من أهل الكلام. من أهل الكلام يعني من حزبه من أهل الكلام. نعم. الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. نعم، دام أنه قدم فهم على فهم السلف فقد ضل وأخطأ. من قدم فهم على فهم السلف لم يرتضي بتفاسير السلف فقد ضل وأخطأ. كان السلف الصحابة والتابعون واتباع التابعين القرون الثلاثة التي أثنى عليها نبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهم خير الناس، لا سيما الصحابة هم أعلم الناس النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا التفسير منه مباشرة، فكيف يعني ما ترجع إلى أقوال السلف وتأتي إلى يعني رأيك؟ فهذا يقول من الضلال، وسوف يكون مآله كمآل الزمخشري والطوسي وغيره من أهل الزيغ والضلال. نعم. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. نعم. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوه، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما نعم. عقلية نعم أخطأ بالدليل والمدلول، الدليل النص والمدلول الفهم، يعني الدليل النص والمدلول الفهم، نعم فهم النص. نعم. ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مسار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. ومن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاب والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. فصل في تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة. هذا هو الأصل في التفسير، هو التفسير بالمأثور، إما يكون تفسير الرأس القرآن بالقرآن كتفسير أضواء البيان الشنغيطي، وقالوا تفسير القرآن بالقرآن له حالتان، إما الآية تفسر الآية التي بعدها مباشرة، والسماء والطارق وما أدراك الطارق النجم الثاقب إن المتقين مفازة، ما هي المفازة؟ حدائق وعنابة مثلا، تفسر إيش التي بعدها، وإما تفسرها آية في موضع آخر، لقاء إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون الذي فطرني فإنه سيهدين، بين أن الأب هنا من هو آزر، لقاء إبراهيم لأبيه آزر. فإما تفسر الآية التي بعدها مباشرة أو تفسر إيش الآية في موضع آخر، وقد جمع هذا صاحب أضواء البيان. أو تفسير القرآن بالسنة، قلنا أن هذا كثير للي يحسن الحسن والزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة النظر إلى وجه ربي، خلاص نقف عند هذا، أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجوه قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال عليه الصلاة والسلام الظلم الشرك، خلاص نقف، لا نحن لسنا أعلم بمراد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تفسير القرآن قرآن، تفسير القرآن بالسنة، ثم بعد ذلك بأقوال السلف. وذكر رحمه الله هؤلاء أهل الزيغ والضلال لما أعرضوا عن أراء عن أقوال السلف زاغوا وضلوا، قدموا أهواءهم وعقولهم الفاسدة وحرفوا القرآن بتفسيرات ما أنزل الله بها من سلطان، إما تفسيرات الصوفية أو تفسيرات المعتزلة أو تفسيرات الرافضة. الرافضة التفسير كله إما في ذم الصحابة أو في الثناء على علي وآل بيته. الصوفية كذلك التفسير كله إشارات وغلو، إما في الصحابة ومن في غيرهم. المعتزلة كذلك التفسير كله عندهم تأويل وتأويل وتعطيل. فالشاهد أنهم يعني لأنهم أعرضوا عن فهم السلف الصالح في في التفسير. نعم، فقال الآن يعني أن التفسير الصحيح هو الفسق القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال السلف، والقرآن بلغة العرب. نعم. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ نعم. فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. هذا أول شيء، هذا أفضل طريقة للتفسير. وإما تكون آية تفسر التي بعدها، وما ترى الذين أوتوا الكتاب بعد ما جاءتهم البينة. ما هي البينة؟ قال رسول من الله. هل بينة؟ رسول يتلو صحف مطهرة. إما القرآن يفسر القرآن في نفس الآية أو في موضوع آخر. نعم. فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. نعم، قد يكون أجمل في مكان فسر في موضع آخر أو يفسر في نفس الآية. نعم. وما اختصر من مكان فقد بسط في موضع آخر. نعم. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة. نعم، إذا ما وجدت عليك بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا أحد أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا أعلمكم بالله، رواه البخاري. نعم. فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن إما بفعله وإما بقوله. الصلاة أمر ربنا عز وجل قال وأقيموا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فهذا تفسير ليش؟ للأمر. وإلا على الناس حج البيت حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير أيضا للأمر. نعم. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. يعني السنة مثل ما يعني السنة، حيث رواه الإمام أحمد. نعم. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. يعني موضوعها في علوم القرآن، موضوعها في علوم القرآن. نعم. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: لما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. نعم، هذا مختلف في صحته، لأن رواية مكحول عن معاذ مختلف في صحته، حيث هذا صحه الخطيب البغدادي، هناك من ضعفه كالشيخ الألباني. نعم. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. نعم. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. نعم، وكذا صحه الخطيب البغدادي، ومن العلماء من كان يضعفه كالشيخ الألباني. نعم. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة. نعم، هذا المرحلة الثالثة، تفاسير السلف. إيش قال ابن عباس؟ إيش قال ابن مسعود؟ فأفضل التفاسير على الإطلاق تفاسير الصحابة، لا سيما أن ابن عباس فسر القرآن كله. قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أوقفها عنده كل آية. نعم. والصحابة كما قال العلم يقسمون 3 أقسام: إما طبقة مقلة جدا في التفسير كأبي بكر الصديق وعمر مقلين جدا وعثمان، وطبقة مكثرة في التفسير كابن عباس وابن مسعود مكثرين، وطبقة متوسطة كابن سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب. نعم. فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها. نعم. ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. نعم. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كعبد الله بن مسعود. نعم. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب قال: أنبأنا جابر بن نوح قال: أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود. أعد إسناد. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كريب. أبو كريب، أي نعم. قال: أنبأنا جابر بن نوح. جابر بن نوح. نعم. قال أنبأنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. نعم هذا ثابت عن عبد الله بن مسعود وعنه الله أنه يقول كل آية أعرف أين نزلت ولما نزلت وما معناها. نعم. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن مسعود وابن عباس لأنهم إيش من المكثرين في التفسير. نعم. وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. علمه التأويل يعني التفسير رواه البخاري ومسلم. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. أيضا هذا إسناده صحيح. إسناده صحيح أيضا. نعم. ثم رواه عن يحيى ابن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم ابن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمة ترجمان نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس. نعم. إسناده صحيح بعد. نعم. ثم رواه عن بندار عن جعفر ابن عون عن الأعمش به كذلك فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. نعم صدق هذا كلها أسانيد صحيحة كل هؤلاء الرجال كل معروفون علماء الكوفة كلهم ثقات. نعم. وقد مات ابن مسعود في 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة. نعم. فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا ولهذا فإن غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس. نعم لكن السدي الكبير فيه ضعف ولكن في بعض الأحيان ينقل عنه ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قلنا أن الرواية عن بني إسرائيل لها 3 حالات. الحالة الأولى ما جاء في كتابنا موافق له فالعبرة بكتابنا لا بكتابهم كالحجاب. الحجاب موجود في كتب إسرائيل وفي كتابنا العبرة بكتابنا القرآن. الحالة الثانية ما جاء كتابنا مخالفا له كالسجود لبعضهم البعض باب التحية في كتابنا لا نسجد إلا لله فإذن لا عبرة بذلك العبرة بكتاب. الحالة الثالثة الذي لم يأتي في كتابنا لا موافقة له ولا نهي عنه وهو ليش مسكوت عنه وعلى هذا يقول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. فالصحابة لما حدثوا وهي طبعا أولا روايات قليلة جدا لما راحل كانت فقط في الزهد والرقائق وقصص الأمم السابقة ليس بالأحكام والحلال والحرام والعقائد أبدا ولا أثر. نعم. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. نعم. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب. نعم زاملتين يعني كما تقول الكيس الكبير الكيس الكبير كلها كتب لبني إسرائيل أيام الفتوحات أيام الفتوحات زاملتين كلها كتب لبني إسرائيل فكان يحدث منها. نعم. فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. نعم. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. نعم لا الاعتقاد أبدا ما يعتقد فيها إنما قلنا أنهم أن السلف الذين رووا عن كعب الأحبار أو وهب ابن منبه إنما كانت في الرغائق والزهديات فقط والزهد فقط. نعم. فإنها على ثلاثة أقسام. ثلاث أقسام، يعني ثلاث أقسام حالات الرواية عن بني إسرائيل كما ذكرنا قبل قليل. نعم. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح. نعم صحيح، كالحجاب، الحجاب موجود عندهم، حرمة الزنا موجود عندهم، وكتابنا موجود، العبرة بكتابنا، العبرة بكتابنا. نعم. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. نعم، هذا الحالة الثانية، والعبرة بكتابنا لا بمخالف. نعم. والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. وهذا المراد تحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، أي المسكوت عنه، المسكوت عنه. فقسم شيخ الإسلام ابن تيمية يعني إسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. نعم. فلا نؤمن به ولا نكذبه. نعم. وتجوز حكايته لما تقدم. نعم، هذا ما يقول عليه الصلاة والسلام، لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، يعني المسكوت عنه. حدث عن إسرائيل ولا حرج، أي المسكوت عنه. نعم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. نعم. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا. نعم، يعني غالبه يا أخوة لا فائدة منه، غالبه لا فائدة منه. سفينة نوح طافت في البيت سبعا، لا فائدة من هذا. ويعني أشياء كثيرة يعني تنقل لا فائدة منها. نعم. ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. نعم. كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت. نعم، يعني كل هذا لا فائدة منه، كما قال ابن كثير في مقدمة تفسيره، يقول إيش الفائدة إذا عرفت عصا موسى أليه من الشجر أو من النخل أو من إيش، إيش الفائدة إذا عرفت كم يعني اسمه لون الكلب، أصحاب الكلب هو أبيض أسود أخضر أحمر، إيش الفائدة؟ ما الفائدة من معرفة الشجرة التي أكل منها آدم؟ هل هي التفاحة؟ هل هي السنبلة؟ هل هي البر؟ هل هي الشعير؟ إيش الفائدة؟ لا فائدة. نعم. وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم. نعم، ما هي الطيور هذه التي أحياها الله؟ ثم يختلفون يكون الأقوال، لا فائدة منها، لا فائدة. علم لا ينفع وجهل لا يضر. نعم. وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة. نعم، هل هو الذيل، ذيل البقرة كما قيل، أم هو يد البقرة، أم رجل البقرة؟ نقول قل نضربه ببعضها وكفى. نعم. ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى. نعم، هل هي شجرة التين أم هي الزيتون؟ اختلفوا، كل هذه في كلام بني إسرائيل لا فائدة منه. نعم. إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. هذا الشاهد لا فائدة منه، لا فائدة منه. نعم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. نعم. كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته. نعم، هذا هو ابن عباس قال أنا أعلم بعدتهم، لأن في قول الثالث ما ذكر شيء فدل على أنهم إيش سبعة وثامن كلبهم. نعم. إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. نعم. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. نعم. فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد يتعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكسر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. كم بقي على رسالة؟ نعم هذا الفصل إذن نجعله في درس الصباح إن شاء الله مع الطحاوية حتى يكون الضحى، ها ناخذه، ها ها الأمر لكم، الأمر لكم، ما في إشكال، الأمر لكم إذا أنتم تأخذون، ها ها نكمل. طيب طيب نكمل إن شاء الله قبل صلاة المغرب نحن منتهين. نعم قال فصل في تفسير القرآن بأقوال التابعين. نعم لما انتهى من تفسير القرآن في القرآن وفي السنة وقول الصحابة انتهى إلى أقوال التابعين، هم يعني طلاب الصحابة، طلاب الصحابة. الصحابة كانت لهم مدارس في مصر، كان في مدرسة لعبد الله بن عمرو بن العاص، وفي مكة كانت مدرسة لابن عباس، والمدينة مدرسة لجابر وابن عمر، والبصرة لأنس، والكوفة لابن مسعود، والشام كانت لمعاذ بن جبل. يعني كانت مدارس للصحابة والله عليهم، خرجت طلاب كثر من التابعين. فالمعاذ قبل الشام كانت له مدرسة في اليمن ثم انتقل إلى الشام، فهذه المدرسة خرجت كبار يعني المفسرين، كبار المفسرين من أهل مكة، من أهل المدينة، من أهل يعني البصرة، من أهل الكوفة. هؤلاء هم طلاب الصحابة، ولا شك أن هؤلاء أخوة يعني أقوالهم يستأنس بها، يستأنس بها، لا شك أنه لا يحتج بأقوالهم إلا إذا أجمعوا، لكن يستأنس بهذه الأقوال. نعم إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين. نعم. كمجاهد بن جبير. نعم. فإنه آية في التفسير. نعم آية في التفسير، لماذا؟ لأن عرض التفسير على ابن اسم القرآن على ابن عباس يسأل عن كل آية. نعم كما قال محمد بن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات. ثلاث مرات قال القرآن عليه، ثلاث مرات. نعم من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. نعم حتى قال بعض السلف إن جاء التفسير على مجاهد فحسبك به، يعني اكتفي. نعم وبه إلى الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهلي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قال مجاهد ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. نعم كل هذه أسانيد صحيحة، هذه الأسانيد كلها صحيحة. نعم وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. نعم وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق ابن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه فقال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، حسبك به، إذا يقول سفيان. وكل هذه الآثار صحيحة في أن مجاهد عرض القرآن كله على ابن عباس ثلاث عرضات، فعلم ابن عباس بالتفسير إذا جاء عن مجاهد قالوا حسبك به، لأنه هو علم ابن عباس بالتفسير. نعم وكسعيد ابن جبير، سعيد بن جبير، وعكرمة مولى ابن عباس. نعم وعطاء ابن أبي رباح، هؤلاء كلها مدرسة ابن عباس. نعم والحسن البصري نعم. ومسروق بن الأجدع. نعم. وسعيد بن المسيب. نعم. وأبي العالية. والربيع بن أنس وقتادة والضحاك بن مزاحم وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. كل هؤلاء إما طلاب ابن عباس أو ابن مسعود أو أنس، ثلاثة الذي ذكرهم الآن كلهم طلاب ابن عباس وابن مسعود وأنس، طلاب المدرسة مكة والبسطة والكوفة. نعم. فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أقوالا. نعم. وليس كذلك. نعم، ليس اختلافات تضاد كما مر في أول رسالة، إنما تنوع في المعنى في الألفاظ، والمعنى واحد، المعنى واحد. نعم. فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. نعم. والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن. نعم، يعني أن المعنى واحد وإن كانت الألفاظ مختلفة. نعم. فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. نعم. وقال شعبة بن الحجاج وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة. نعم. فكيف؟ صدق، في الفروع يعني في الأحكام الفقهية ليست حجة، صدق، إلا إذا أجمعوا، إذا أجمعوا العبرة إيش؟ بإجماعهم، لكن يستانس بأقوالهم، تقول هذا قول الحسن البصري وابن سيرين والزهري، تستانس بالأقوال. نعم. فكيف تكون حجة في التفسير؟ نعم. يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم. نعم. وهذا صحيح. صحيح. نعم. أما إذا أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة. حجة بلا خلاف، إذا أجمعوا حجة بلا خلاف. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية من خالف الجماع الإجماع استتاب ولا ضربت عنقه، ومن شاق الرسول يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني قال غير الإجماع نولي ما تولى من أصل جهنم وساءت مصير. نعم. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض. نعم. ولا على من بعدهم. نعم. ورجعوا في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم. ثم بعد ذلك إذا اختلفوا ينظر في لغة العرب، قال يعني يروى عن ابن عباس قال ما كنت أعلم ما معنى قوله سبحانه وتعالى إنه ظن أن لن يحور، إيش معنى الحور؟ يقول ما كنت أعلم ما معنى الحور، حتى سمعت امرأة من الأعراب من البادية تقول لجارية لها ابن الصغيرة حوري إلى البيت ولا ضربتك، فرأت الحور يعني الرجوع، إنه ظن أن الحور يعني أن لن يرجع. وكان الأصمعي والشافعي يذهبون إلى البادية إلى الأعراب يتعلمون اللغة لأنهم يعني أهل لسان عربي فصيح، فيرجع أيضا إلى لغة العرب في تفسير القرآن. نعم. قال تفسير القرآن بالرأي. بالرأي، هذا قلنا التفسير إما بالمأثور وإما إيش بالرأي، والرأي هو يعني اللغة، هو اللغة. والرأي ينقسم إلى قسمين، رأي صحيح ورأي فاسد، قسمين. الرأي الفاسد هو في كتب أهل البدع والضلال، أما الرأي الصحيح هو الموافق للغة العرب الذي لا تأويل فيه ولا تحريف. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذا سنده فيه ضعف. نعم. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. نعم. هذا يعني غير ثابت، لكن معناها الرأي الفاسد، الرأي الفاسد. لذلك الرافضة قالوا لا يفسر القرآن إلا المعصوم، يقابل ما أيضا الصوفية قالوا ليس لكل أحد يفسر القرآن إلا الولي بالإشارات. نعم. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. نعم. أيضا هذا فيه مقال فيه ضعف. نعم. قال الترمذي هذا حديث غريب. غريب، إذا قال الترمذي غريب يعني ضعيف، هذه قاعدة عنده

وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. نعم يعني من غير علم، من غير علم، لأن إذا تكلم من غير علم هذا هو الرأي المذموم، الرأي المذموم، أما بعلم هذا الرأي رأي ممدوح محمود. نعم. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب إنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. نعم هذا صحيح أيضا. نعم. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن واسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. عكرمة لأن عكرمة أخذ التفسير عن ابن عباس هو مولى لابن عباس. نعم. وقال ابن شوذب حدثني يزيد ابن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. نعم. وقال ابن جرير يعني ما كان يتكلف، ما كان يتكلف لأن التفسير القرآن هو كأنك تقول معنى كلام الله كذا، قال الله كذا. نعم. فهذا يعني أنك إيش تبين مراد الله، إن لم يكن على علم فأنت أخطأت في بيان مراد الله. نعم. وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن مسيب ونافع. نعم هؤلاء طلاب ابن عمر مدرسة ابن عمر في المدينة يعني كانوا يتورعون، كانوا يتورعون. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط. نعم. وقال أيوب بن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلمان عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. نعم هذا كله يا أخوان من باب الورع، ولهم أئمة كبار لكن من باب الورع، ورعا رحمه الله يتورعون. نعم. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. هؤلاء طلاب ابن مسعود، مدرسة ابن مسعود، كان أصحابنا يعني أصحاب ابن مسعود. نعم. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. نعم. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائد عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. يعني بدأ في مدارس الصحابة طلابهم، بدأ في مكة ثم البصرة ثم انتقل المدينة ثم للكوفة، الآن يتكلم عن طلاب الكوفة. نعم. فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به من باب الورع، ولهم أئمة، أئمة كلهم أئمة، لكن باب الورع، ورعا وعدم العجلة في الفتية وفي التفسير لا يستعجلون، من باب الورع فقط. نعم. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. هذا الرأي المحمود، الرأي المحمود إذا كان بعلم، إذن رأي إما مذموم بجهل كتفسير البدع المبتدعة، وإما محمود إذا كان عن طريق العلم بلغة العرب ومعرفة آيات ومعرفة الأحاديث. نعم. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة. نعم يعني لهم أقوال كثيرة بل مليئة. طيب وهذا النهي من باب الورع، سؤال عن آية وتوقف هكذا معناه. نعم. لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. نعم ما لم ما علموا معناه تكلموا، وما جهلوا معناه سكتوا، قالوا الله أعلم. نعم. وهذا هو الواجب على كل أحد، على كل أحد إذا سُئل عما لا يعلم يقول الله أعلم، إذا سُئل عما لا يعلم فيقول الله أعلم، ولا يتكلف السؤال اسمه الإجابة. حتى قال بعض السلف قال لا يجب الناس عن كل شيء إلا المجنون. نعم. فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. حديث صحيح رواه الإمام أحمد، حديث صحيح. نعم. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه. نعم، هذا ثابت عن ابن عباس، ثابت التفسير على أربعة أوجه. نعم. وجه تعرفه العرب من كلامها، هذا الأول، وجه يعرف من لغة العرب، تعرف العرب من كلامها. نعم. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، واضح تفسير مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل أحد يعذر ما في معناها؟ اعبدوا الله ما لكم من أهل غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا شيئا، واضح. نعم. وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير يعلمه العلماء كالمشكل وغيره. نعم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، يعني استثر الله بعلمه، قال نفس حروف المقطعة وهكذا. نعم. تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله. انتهت مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله في التفسير. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير، تعبناكم يا مسلم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير.